سموه بعيد الحب، أن لنا باتحاده مصلحة. من يتخذ من دون الله أندادا في غرفة المجلس وفي مقام لاهور يبكي وقطع حبيبه ويبكي حين صعد عنه الحبيب ذل. ما الذي حمله على هذا الذل؟ لان الله جل وعلا ابى ان يعذب الا من اعطاه فجئت ما فضله على الله جزاء بما اعطى ولا يظلم ربك احدا. Oh.

وتحسنت صحته بعد الشيء، قال لا، ان صاحبك لن يعودك ولن يزورك. فسالت حجبه وشاور عن هلاك وانشد يقول: اسمعني يا سلمي يا Thank you. الناس، ولقفنا أقواما لم يعرف فيهم عين واحد فتكلموا في الناس وذكروه في عيوبهم، فقيد الله له من يستحي له عيوبها وجده في العمل. يا من تعتقد العشرين ولا اعرف ما معنى العشرين، لعله يعني فتاه بدريه لن يقبل منها ولن يمسها، وانما هي خذ سهما اخر مراقبة في أذان، فإن الله